بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف حفظه الله تعالى في مبحث التعارض والترجيح، وأنه إذا تعارض قطعي وظني أو تعارض ظنيان، لأنه لا يمكن أن يتعارض قطعيان أبدا، قال أو تعارض ظنيان، فهناك ثلاث مسالك تسلك على الترتيب. الأول الجمع بينهما بين النصين كما سبق. قال الثاني النسخ، على أن النسخ باصطلاح الذي استقر عليه عند الأصوليين غير اصطلاح النسخ عند المتقدمين، فالمتقدمون يطلقون النسخ على تخصيص العام وعلى تقييد المطلق وعلى بيان المجمل، يسمون ذلك نسخا. فإذا عرف الإنسان ذلك كما بينه ابن القيم وابن عبد البر والخطيب وغيرهم، إذا تبين هذا لطالب العلم فإنه تزول عنده كثير من الإشكالات التي قد تواجهه في قراءة المطولات، سواء في التفسير أو في الفقه أو غير ذلك. فعند أن يقولون نسخ فيقول كيف، وهذا إنما هو تخصيص، وهذا إنما هو تقييد للمطلق، وإنما هذا بيان للمجمل، فكيف يكون نسخا؟ لأنه استقر عنده ما اصطلح عليه الأصوليون. فالنسخ عند المتقدمين أوسع من ذلك. وعلى كل حال النسخ واقع شرعا وجائز عقلا، وقد دل عليه الكتاب والسنة، وكذلك أيضا إجماع أهل العلم، إلا من شذ وتبع في ذلك أو تشبه في ذلك اليهود الذين أنكروا النسخ وقالوا إنه يلزم منه البدء على الله عز وجل. ما أنكره إلا أهل البدع ومن قال بقولهم، ممن تشبه في ذلك أو وافق في ذلك ما قاله أولئك الذين أنكروا النسخ. وهذا الأدلة على ذلك واضحة في كتاب الله، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وقال الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وذلك بعد أن أمر الله نبيه بأن يتوجه إلى الكعبة بعد أن كان يصلي متوجها إلى بيت المقدس، فنسخت القبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. طيب، والأدلة كثيرة، ولذلك ألف العلماء رحمهم الله تعالى كتبا في ناسخ القرآن ومنسوخه، وكذلك أيضا الناسخ والمنسوخ في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والعلماء يتكلمون على ما ينسخ من القرآن بالقرآن ومن القرآن بالسنة، ومباحث واسعة في هذا، والنسخ إلى أثقل والنسخ إلى أخف والنسخ إلى بدل والنسخ إلى غير بدل، والحكمة في هذا كله يتكلم على هذا العلماء، ويبينون أن القواعد الكلية لا تنسخ. الأخبار المتعلقة بالله عز وجل كأسمائه وصفاته لا يدخلها النسخ، كذلك أيضا أمور الآخرة والغيبيات لا يدخلها النسخ. وبعضهم يأتي بمثال فيما يتعلق بالأمور الأخروية، أو ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه مستقبلا، وأنه هناك بعض الأمثلة فالقليلة في ما في أنه يدخل في ذلك النفس في أشياء محدودة معدودة، ربما لا يستطيع الإنسان أن يأتي إن جاء بمثال ما جاء بثان وإن جاء بثان ما جاء بثالث، ولا يعكر هذا على القاعدة العامة. فمكارم الأخلاق الضروريات الخمس، الأمور المتعلقة بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، وهكذا أيضا أمور الغيب، هذه لا يدخلها النفس، النفس لا يدخل في الأخبار ولا في هذه الأشياء المذكورة، وإنما في الأحكام الجزئية التي هي الأوامر والنواهي. طيب، قال النص: وذلك إذا علم تاريخهما، يعني لا بد في الناسخ والمنسوخ أن يكون صحيحين، يعني إذا كان من السنة لا بد أن يكون الحديث الناسخ والمنسوخ لا بد أن يكون صحيحين، ما ينسخ الصحيح بالضعيف، ولا نأتي إلى حديث ضعيف قلنا هو ناسخ لذلك الحديث الذي هو ضعيف وغير ثابت، فلا بد أن يكون ثابتين الناسخ والمنسوخ. ثم لا بد أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ من حيث الحكم والتشريع، وأن هذا شرع بعد هذا. نعم، قد يوجد آيات في كتاب الله عز وجل مثل ذكر في سورة البقرة في موضع الآية المنسوخة قبل أو ذكرت بعد الناسخة لها، بعد الناسخة لها، وذلك فيما يتعلق بعدة المتوفى عنها زوجها، فذكر الله عز وجل أولا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 وعشرة. ثم في الصفحة الثانية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والأولى ناسخة للثانية، لكن الكلام على نزول ذلك وعلى تشريع ذلك. فأما ما يتعلق بالترتيب فهذا أمر لا إشكال فيه، والعلماء يقررون متفقون على أن هذه ناسخة لهذه. طيب، يقول: وذلك إذا علم تاريخهما، إذا علم تاريخهما أن هذا قبل، أحيانا يعرف ذلك من النص نفسه، مثل: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ومثل قول الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. وقد كان قبلها الواحد مطالب أن يصابر كم؟ 10. ثم أمر بمصابرة الواحد يصابر 2، فقال الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفقهون. وأحيانا يأتي الناسخ، يكون مثلا المنسوخ في مكة والناسخ في المدينة، أو يأتي الصحابي ويقول: كنا نعمل كذا وكذا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فنسختها، أو يصرح الصحابي بالنسخ، مثل قول عائشة رضي الله عنها في مسلم: كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5 رضعات معلومات، صرحت بالنسخ. فإما أن يصرح، إما أن يأتي بالنص نفسه، وإما أن يصرح الصحابي بالنص فيقول نسخت، أو أن يقول: كنا نعمل كذا وكذا ثم أمرنا بكذا وكذا. وإما أن يكون بمعرفة التاريخ والمتقدم والمتأخر من ذلك، ومثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد النعلين أن يلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين في حجة الوداع، قال ذلك في ذي الحليفة. فلما وصل إلى مكة قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا. فالراجح من أقوال أهل العلم أن هذا النص الأخير ناسخ الأول، لأنه ما يمكن أن نقول يحمل المطلق على المقيد، لأنه قد حج معه وأدركه في الطريق وحج معه من أهل مكة، من لم يسمعوا كلامه في ذي الحليفة، فعلى أي مقيد يحمل؟ ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لماذا ما تكلم لو كان يجب أن يقطع ويبين لهؤلاء الذين سمعوا كلامه الجاء الأخير ولم يسمعوا كلامه الأول؟ قال: وذلك إذا علم تاريخهما فيكون متأخر ناسخا للسابق. مثال ذلك قول الله عز وجل: واللاتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. نسخت بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. يعني كانت من قبل المرأة إذا زنت فتمسك في البيوت، أمر الله تعالى بإمساكهن وحبسهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم أنزل الله عز وجل الحكم بعد ذلك: الزاني والزاني، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. قال: وحديث رجل ماعي، إذ سورة النساء نزلت قريبا من الهجرة، وسورة النور نزلت في حادث الإفك سنة 6 للهجرة، وحديث ماعي إنما كان بعد انتشار الإسلام في البلاد. فعلى كل حال الأمر في هذا واضح. طيب، هذا ما يتعلق بالنص، ويأتي معنا المسلك الثالث وهو الترجيح في الدرس القادم إن شاء الله. وبعضهم يقول أشار إلى هذا، أشار إلى الآية، لأن بعضهم لا يريد أن يقول الحديث ذلك الحديث نسخ النص القرآني، فيقول أشار إلى أن الناسخ في القرآن.